الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام أسأل الله الكريم الرحمن الرحيم أن يديم علينا وعليكم هذا الخير وأن يثبت لنا ما قدمه لنا وما منحنا إياه وما رزقنا إياه وأن يرزقنا تقديره حق التقدير وأن يرزقنا شكره حق الشكر اللهم أمين رب العالمين. نستأنف الدروس الآن فإن قصرت فسامحوني ولكن تكون على العهد المشوار لم ينتهي بعد ولعل الله تعالى يفتح لنا ونسأل الله أن يرضى عنا عنكم. الوسطية مع ابن تيمية ونحن على مشارف ختم الكتاب وأسأل ربي أن الكتب بأسرها تصل إلى نهايتها اللهم أمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هذه من الأهم بمكان يعني هذه المسألة من الأهم بمكان لأنها فيها أولا أصل التوحيد إذ التوحيد توحيدان توحيد الله جل في علاه وتوحيد الاتباع توحيد العبادة وتوحيد الاتباع ولذلك لما تكلم الإمام هنا شيخ الإسلام قال وطريقة أهل السنة والجماعة هذه فيها دلالة واضحة على التفريق بين طرق أهل السنة وطرق أهل البدعة قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى أن سبيل ومنهاج أهل السنة هو اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والسنة لغة هي الطريقة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه فقالوا اليهود والنصارى رسول الله قال فمن يعني من غير هؤلاء واصطلاحا هي تأتي على تعريفات عند أهل الاعتقاد والمتأخرون جميعا يقوقعون السنة في هذا يجعلون السنة ضد البدعة على أساس اعتقاد النبي واعتقاد الصحابة الكرام فيقولون السنة ضد البدعة يعني يجعلون ويخصون السنة بكل ما يتعلق بالاعتقاد والسنة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء تفترق وتختلف وتأتلف فتتوافق وتتفارق فالسنة عند أهل الاعتقاد هي ضد البدعة والأصل فيها كما قلنا أنها جملة أصول الدين والمخالف فيها على خطر عظيم والسنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قالوا هذه السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، إذا قال النبي قولا، من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وسبعت للأخريات، وإن شئت ثلثت لك ثم درت عليكن. هذه سنة قولية مع السنة الفعلية، هذه سنة قولية مع السنة الفعلية، لكن الأظهر فيها سنة قولية. في حديث أنس أن النبي قال لأم سلمة: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك. وكان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وله زوجات، وهذا القصد: إن جئت سبعت لك. والمعنى: فإن سبعت لك سبعت للأخريات، وإن شئت ثلثت ثم درت، يعني لك حق خالص وهو الثلاثة ثم أدور. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله يؤخذ منه الحكم على أنه لو تزوج ثيبا فلها ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي في القسم، ثم يدور بخصمة العدل، أو يسبع له فيفردها، السلام عليكم ورحمة الله عليكم، فيفردها بالتسبيع، فإن سبع لها كان حقا للأخريات التسبيع: فإن شئت سبعت لك وسبعت للأخريات. وأيضا عبيدا: من قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة ما أضيف النبي من قول أو فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع، كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، فيتم صومه ثم يغتسل فيصلي، فكانت هذه سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يثبت أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، فإن الجنب إذا قام جنبا فإن صيامه يصح، فأن يتم صومه. المشكلة أنه يريد الصلاة فلا بد من الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة لا في الصوم. قال: كان يقوم من الليل جنبا، قالت: من جماع الله لا من احتلام، فيتم صومه ويغتسل فيصلي. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، من قول أو فعل أو تقرير، وأما التقرير فهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يسمع قولا لصحابي فيقره بذلك، كما أن قلنا ما لأسماع النبي قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا نعزل والقرآن ينزل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه سنة تقريرية. يبقى السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية بأبي هو وصفه الله، لا صفة الخلقية والخلقية في أهل الأصول، هذا تعريف أهل الأصول، هذا تعريف أهل الأصول، تعريف أهل الفقه. السنة عندهم مقابل الواجب، السنة عندهم مقابل الواجب، فالسنة هي المستحبة أو المندوبة، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السنة عندهم عند الفقهاء، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام، هذه السنة عند الفقهاء. السؤال المطروح الآن: ما الفرق بين السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء؟ أريد الإجابة لكن تكون سريعة بعد إذن حضراتكم، نريد أن نكمل الدروس تامة غير منقوصة. عهد لابد من الوصول إلى نهايته. نعم، الإجابة: ما الفرق بين التعريفين؟ قلنا قالوا هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية من قول أو فعل أو تقرير لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. فما الفرق بين التعريفين؟ عند الأصوليين هي المندوب عند أهل السنة ما ورد عن النبي. لا لا لا، لو دققت لكانت الإجابة فوق ذلك. جزاك الله خيرا، دقق النظر. أنا قلت التعريفين، طب أعيد عليكم التعريفين. السنة عند الفقهاء والسنة عند الأصوليين. السنة عند الأصوليين كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند الفقهاء هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قول أو فعل أو تقرير لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. فقط أريد التفريق بين التعريفين، هذا الذي أريده. طيب، عند الأصوليين على الإطلاق يدخل فيها الواجب والمندوب وينشغلون بالقواعد الكلية. يدخل فيها الواجب والمندوب، يدخل فيها الواجب والمندوب وينشغلون بالقواعد الكلية، سواء كان على الإلزام أو على الاستحباب. الفقهاء لا يرون إلا ما كان مستحبا. الفقهاء لا يرون إلا ما كان مستحبا، لذلك قالوا لا على وجه الإلزام. والسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هم يرون هنا أوسع الناس تعريفا للسنة هم أهل الحديث، أيام النبي وأفعال النبي، سكنات النبي، حركات النبي صلى الله عليه وسلم. هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلقية. إذن لابد أن نفهم بأنهم وسعوا الطريق جدا في هذا الباب، جعلوا سنن وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخلوا أوسعوا جدا في مسألة السنة. قالوا طريقة النبي، لو قلنا في اللغة طريقة النبي، طريقة النبي في الطعام في الشراب في النوم، في كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام استغرق، فإنما نفخ بأبي هو وأمي. نعم، إذن هذه السنة عند الجميع. وهنا لا يقصد شيخ الإسلام بالسنة التي يقصد بها المتأخرون الكلام على أصول الاعتقاد فقط، أبدا. أراد أن يظهر الطريقتين، ولذلك كلام سميع هنا كلام من ذهب لابد من الوقوف معه طويلا، لأنه يرد أيضا على الذين يتوغلون في التمذهب. يعني أنا لي رجاء لو الإخوة الأفاضل الكرام الذي علم بالدرس يعلم من لم يعلم حتى لا تضيع الفائدة على الجميع، ولنسير سيرنا كما هو، على الله يوصلنا إلى نهايته بإذن الله. ولولا فضل الله ما زكى منكم من أحد. فأقول هنا يقصد بها ابن تيمية في هذا الباب الكلام على طريقة السلف، وأن النجاة في ذلك عليه. إذن السنة أوسع التعريفات السنة عند أهل الحديث، ولذلك أهل الحديث هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث هم أولى الناس بقول علمائنا المتقدمين والمتأخرين. أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتهم هذه. فإذا قصد بأهل السنة هم أهل التمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلية أمره، حتى في صفاته الخلقية، وأقصد بصفاته الخلقية أقصد بصفاته الخلقية هو أنه في سنن العادات والتصرفات في الجوانب الحياتية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يؤتسى به، ولابد أن ينشر أمره في ذلك معرفة لعظم قدره ومكانته عند ربه، أراد الله ذلك. وهذا الفارق بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم غيره، لذلك قلنا كل من توغل في مسألة التمذهب مع معرفة السنة والتنحي عنها، إن هذا بأسره يشوش على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صادقا من عظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مذهبا، وليس صادقا من اعتلى كرسيا لإمام من الأئمة ثم لاح في أفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إمامي أعلم به مني فلم يأخذ بالحديث. هذا الذي أراده ابن تيمية عندما قال ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ثم ثنى بهذا الأمر الجلل الذي سيأتي إن شاء الله تفصيله، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين من الأنصار واتباع وصية رسول الله واتباع السابقين الأولين، هذه كما سنبينها بأنه من لم يكن في زمانهم دين فليس اليوم دينا، لكن حق لنا إذا تكلمنا في هذه المسألة وتعرضنا للسنة أن نتكلم عن حجية السنة وعن أهمية السنة وعن أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لتعلم الدنيا بأسرها أننا ملزمون بسنة النبي، فلا يتلاعب علينا أحد تلاعبا من جهله بتقييد مطلق أو تخصيص عموم أو تأويل مختلف أو صرف ظاهر نص عن ظاهره، فإنه تلاعب بالشريعة في نهاية أمره، وإنها محاربة للسنة لا محالة، وإن تلطف بها صاحبها وإن أظهر أنه ناصر للسنة. حجية السنة، السنة المطهرة هي حجة شرعية، السنة والقرآن صنوان يتلازمان لا يفترقان، فهي شقيقة القرآن في الحجية والاعتبار، والأدلة متفق عليها بين الكتاب والسنة بحجية السنة، بل والإجماع وأجمعت الأمة على أن السنة حجة ملزمة، وليس لأحد أن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينظر تحريفا ظنه تأويلا أو بقول إمام فيرده أو يتكلم بجهل مطبق على عدم قدسية السنة، فسبحان ربك العزيز، قال الله في كتابه الكبير كتابه المبين اعتذر، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا وجه الشاهد ووجه الدلالة، قرن الله طاعة النبي بطاعته وجعل طاعة النبي طاعة مستقلة كالقرآن جنبا بجنب، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولما قال واحذروا ضمت الأمرين والطاعتين، واحذروا يعني احذروا من عدم الطاعة، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من ربنا المجيد على عباده الالتزام بهذا الطريق المجيد الذي يصل بعد ذلك إلى رضوان الله جل في علاه في المتعة في الزمان البعيد المديد، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هناك لفتة بيانية ولفت حكمية في بين الآيتين ما هي أين هي، وهذه صراحة فيها ما فيها من القوة. قال في الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أما الثانية فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، ما الفرق بين الآيتين من توافق وتلازم وافتراق؟ هذه من الأهمية بمكان، أرجو الإيقاظ والاستيقاظ بهذه المسائل المهمة. إن عظمتم الرسول صلى الله عليه وسلم عظم الله قدركم في قلوب الناس، وعظم الله دعوتكم، وفاقت وارتقت وسمت وانتصرت، والله ما هزلت إلا أنها تباعدت عن شمس النبوة، وجعلت أشخاصا وإن كانوا كراما لكنهم أوقفوهم صدا وسدا بينهم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما الفرق بين الآيتين؟ التلازم بين طاعة الله وطاعة الرسول ممتاز، فاحذروا إن كنتم تؤمنون بالله ممتاز. فيها لفتات أخرى. طيب، فيها لفتات أخرى. الآن من اللفتات المهمة جدا في هذا الباب، منها أولا هو جعل طاعة الله طاعة مستقلة، وجعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. أطيع الله وأطيع الرسول طاعة مستقلة لله وطاعة مستقلة للرسول، ولم يدخل معهما أحدا. وطبعا بين التحذير الشديد في مسألة التولي الذي يهمنا هنا في هذا الباب. نعم، جعلت الثالثة طاعة ولي الأمر. نعم، وطاعة ولي الأمر لم تكن مستقلة، جعل طاعة ولي الأمر طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. لكن أردت لفت الانتباه لأمور، أنه بعدما جعل الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جعل المتنازع فيه يرد إلى الله ورسوله فقط، ولا دخل لأحد قط في هذا الباب. المتنازع فيه والمتخاصم فيه حله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا إشكال، لأن هناك قاعدة عند علماءنا وهي قاعدة معتبرة، أن ولي الأمر يرفع الخلاف. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ والآيتان فيهما الطاعة المستقلة لله وللرسول، والتحذير الشديد واللهجة الشديدة من مخالفة الله والرسول. لا أن يخرج علينا من يتكلم في البخاري ويلمح به بجهل وجهالات، ولا حتى الذي يثبت السنة ثم يدور حولها، ولا الذي يقول قيمة المذهب تقدم على قيمة السنة ولا يستطيع أن يقول ذلك، لكن لسان حالي ينادي بهذا. فالمتنازع فيه حله في الكتاب والسنة. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله على الإجابات. نعم، إذن هذه القاعدة لا خلاف فيها. إذن الأصل الأصيل كل متنازع فيه يرجع فيه إلى الله والرسول، والسنة حاكمة، والسنة أتبع، والسنة ألزم. وهذا سنشبعه ونبين أئمة المذاهب المنصفون كيف يفعلون ذلك. السنة أتبع والسنة ألزم في هذا الباب، فيكون هنا القاعدة ليس فيها أي خلاف. القاعدة نعم نعم ما شاء الله والقدر لله الإجابات. أنا الإجابات هذا الذي أردته، أن هذه القاعدة لا خلاف بين هذه، لأن القاعدة ولي الأمر يرفع الخلاف إن لم يكن هناك نص. النص لا دخل لأحد في إبحاث، والخلاف عريب بين العلماء في القياس هل يخصص ويقيد أم لا، فضلا عن الأعراف هل العرف يخصص أم لا، والمصالح المرسلة تخص أم لا. والحق أنني لا أنفي مطلقا ولا أقر مطلقا، والمسألة على القرائن المحتفة، وهذه تأتي تفصيلها إن شاء الله في الأصول. إذن هذه الآية وإن جعل لا لولي الأمر طاعة، فإن كان وإن جعل لولي الأمر طاعة لكن جعلها طاعة مقيدة بطاعة الله والرسول، وعند الخلاف وإن تدخل ليرفع الخلاف، هذا فيما لا ترد فيه النصوص. وقد قال الله جل في علاه مبينا أن الإيمان منوط بالتصديق والتسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الآيات بيانا لحجية السنة. فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث في الآية، مؤكدات ثلاث: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل الأمر على التحكيم لله والرسول فيما ظهر من النزاع والخلاف، ولا بد من التصديق ولا بد من التسليم. قال ويسلموا تسليما، لا يجد في صدورهم الحرج صبرا. اللهم اعنا. ولا بد من التصديق والتسليم ويسلموا تسليما. وهذه الآية هي أعظم الآيات بيانا بوضوحا جليا على حجية السنة الملزمة لجميع الخلق. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لكن ما وجه الدلالة هنا على حجية السنة في هذه الآية؟ ما وجه الدلالة؟ هذا فيه التعظيم والتوقيف، فما وجه الدلالة في الآية على تعظيم السنة؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الذهاب بإذن من علامة الإيمان وإذن نبي سنة ممتاز. جزاك الله كل خير محمد، أردت أن تأتي بها كلية، أتيت بجزئياتها من الخير بمكان. عليكم السلام وبركاته. الذهاب إن أوجب عليهم عدم الذهاب هو فعل مباح إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، ففي الدين من باب أولى. جيد، هو الحق أن يقال هنا مسألة قاس الأولى في هذا الباب، الإذن بأنه لا يذهب حتى يستأذن، وأن الاستئذان علامة الإيمان، الاستئذان علامة الإيمان. فإن كان الله جعل من علامات الإيمان الاستئذان من الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم، فلأن يكون من علامات الإيمان عظم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فقياس الأولى في هذا الباب. نعم. والآيات الكثيرة التي تبين أن الضلال المبين في ترك السنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله، قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، مع قوله جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال في ضلال مبين، فكان رفع الضلال بالتمسك بسنة النبي العدنان. لذلك لما قيل لابن مسعود على مسألة المواريث للبنت النصف وبنت الابن وللأخت النصف الآخر التعصيب مع الغير، قال: إن قلت بهذا القول إذن فأنا في ضلال مبين. قال: إذن قد ضللت. ثم قال: وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة، فالسنة هي ترفع الضلال. إذن وسامحوني على الجرأة، كل من تكلم بمذهب وغير مذهب ولم يستنر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت السنة أمامه جلية فهو في ضلال مبين. كل من تكلم بمذهب وظهرت السنة بخلافه فلم يأخذ بالسنة فهو في ضلال مبين. ومن هذه الأدلة أيضا على ذلك ما جعله الله علامة المحبة، وهي الآية الممتحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما السنة فكثير، فالسنة أثبتت حجية السنة مع استقلالها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه حلالا أخذنا به وما وجدناه حراما حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم زاجرا: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ولذلك في حديث العرباض بن سارية قال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. ونحن نقول بل أكثر، هل أنا أخطأت أم أصبت؟ قال أو أكثر، ونحن نقول بل أكثر، نعوذ بالله أن يكون هذا كلام زيادة على النبي، لا استغفر الله، يعني نقول وعظ وأمر بمثل ما في القرآن، قال أو أكثر، فنقول نعم أو أكثر، هذه فيها دلالة على بل أكثر، يعني أو هنا بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل أكثر. تصوبون أم تخطئون؟ وإن كنتم تصوبون إذن ائتوا بالدليل على ذلك. الحمد لله وشكر لله وما توفيقي إلا من ربي. نعم لأن السنة مبينة وموضحة ومفسرة، هناك استقلالية، نعم ونعم، ولأن السنة استوعبت وزادت أحكاما مستقلة، السنة استوعبت وأتت بأحكام مستقلة، وهذا الذي سنبينه. إذن بل أكثر، نعم نعم، حرمة الزواج من المرأة وخالتها وعمتها ما جاءت إلا في السنة، وإن كانت على غرار ما في القرآن لكن جاءت بأحكام جذريا لم يأتي بها الكتاب. نعم قام النبي خطيبا في غزوة تبوك فقال للناس أثنى على الله ما هو أهل له، ثم قال يا أيها الناس إني ما أمركم إلا ما أمركم به إلا ما أمركم به الله جل في علاه، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه، فأجملوا في الطلب، فوالذي نفسي أبي القاسم بيده إن أحدكم لا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فإن تعثر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل. وأجمعت الأمة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة على الجميع، فقد قال النبي من أطاعني أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، قال إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. في رواية قال الذين يحبون سنتي من بعدي ويعلمونها للناس. طبعا أنا أشكر كل إخوتي الأفاضل الكرام الذين يدعون لي ويعذرونني إن لم أرد يعني استقلالا وإجمالا، أنتم تيدان فوق رأسي، فأشكر لكم فضلكم وأسأل الله ربي أن يثبت لي ولكم هذا الخير حتى نصل معا إلى نهاية الأمر الذي يرضاه الله جل في علاه، وأن تكون تحقيقا لوظيفة قد أوصفنا الله إياها. عامة هذا الحديث حديث عظيم جدا، لنا جميعا أن نتشرف به ونلتمس بركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وقال الذين يحبون سنتي من بعدي ويعلمونها للناس. هل يصح؟ هل هناك من يحب أن يعلم الناس سنة النبي فيعلمهم مذهبا دون السنة، أو أو أو أو يرتب لهم ترتيبا يقف به في نهاية أمره صادا للسنة؟ إن والله هذا لبعيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتضى لي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقلنا بأن الإجماع قد انعقد لأهل السنة والجماعة، على أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ملزم للجميع وحجة على الجميع. لذلك قال ابن المنذر في كتابه، وهذا من أعظم الكتب نفعا، وهو كتاب مصغر عن الأوسط، وهو كتاب الإشراف، قال: ونص النبي لا يقوده إلا نص النبي، ولا يصح تقييد المطلقات ولا تخصيص العمومات إن كان وحيا إلا بوحي، وغير ذلك لا يكون. الكلام والنزاع بين الأصولين في مسائل ثلاثة: القياس والمصالح المرسلة والأعراف. أما مسألة المصلحة والعرف فهي أضعف ما تكون، ومسألة القياس النزاع فيها عظيم، ولا يمكن أن يؤخذ بالقياس أن يخصص عموما إلا إذا كان جليا. قال الإمام ابن حزم: قد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالأمة مجتمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق الله جل في علاه ويركب في جسده الروح إلى يوم القيامة من الجنة والناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فأمر لمن معه وهو أمر لكل من جاء بعده. فأجمعت الأمة كما قلنا على حجية السنة وأنها ملزمة للجميع. هناك أدلة كثيرة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لكن نكتفي في الوسطية بقول ابن تيمية في هذا الباب: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله من طريق أهل السنة والجماعة فيها دلالة على المنطوق والمفهوم، والمعنى أن من طريق أهل البدعة والضلالة التنحي عن اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أعيتهم السنن حاربوها، حرفوها، أولوها، ومنهم من دخل في أمر هو أعظم ما يكون عليه ضلالا، وهو أمر الاعتقاد، حرف الاعتقاد وجعله كالفقه مختلف فيه، وقال بذلك لا سيما أبواب الأسماء والصفات، وخالف طريقة الصحابة الذين أنزل الله عليهم الكتاب والسنة وكانوا هم أفهم الناس للكتاب والسنة. ومن قال بأن من جاء متأخرا أن فهمه يتقدم على فهم أبي بكر وعمر، بل على فهم عبد الله بن عمرو بن العاص أو العبادلة الأربعة أصغر الصحابة، فهو ضال مضل، وفيه ما فيه من الجهالات. وهذا الذي قاله ابن تيمية تأسيسا، قال: باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا اسمه اقتباس، لترى فحولة هذا العالم المتضلع للعلم، هو اقتبس من كتاب الله جل في علاه، بقول الله جل في علاه عن السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأتي الأدلة بعد إن شاء الله بأن السنة وحي والقرآن وحي. لكن أختم بسؤال مهم جدا: ما الفائدة أن ندلل بدلالات من الكتاب والسنة والإجماع على أن السنة وحي؟ وش الثمرة التي تفيدنا بأن السنة وحي في الأحكام الفقهية والعقدية؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.